العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. فضلائهم تمية هذه يعممها، حتى وجدت له يقول ماذا؟ فضلاء أهل الكتاب، لا يدل على ماذا؟ على التزكية. فضل لا يدل على التزكية، صحيح، وإنما فيه باعتبار ما يضاف إليه. وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام، بل هو مشابهة لعباد الأصنام، وهذا لا يدل على عدم التكفير ونحو ذلك. هذا مقام ماذا؟ هذا المقام مقام دعوة، صحيح. وعرفنا فيما سبق أن مقام الدعوة يختلف، ليس مقام تنزيل للحكم، صح أو لا؟ إذا جئت عند قوم يعبدون وهم على القبر، يا كفار يا مشركون آخره يا ظلاء، وإنما تدعوهم بماذا؟ بالحسنى، وقولوا للناس حسنا، هذا عام لا إشكال فيه. فرق بين الحكم وبيان المسألة وحقيقتها وحكم الفاعل، وبين دعوة الناس. دعوة الناس هذه تتعلق بالمصالح والمفاسد، لا يلزم من ذلك التصريح. الاعتقاد لا يستلزم التصريح، صح أم لا؟ قد تعتقد الكفر والبدعة والفسق لكن لا تصرح، لأسباب متعددة، منها ما يترتب عليه من المصالح فيه في الدعوة. ابن تيمية هذه القطعة هنا لا يستدل بها على ماذا؟ على أنه ما كفر هذا الشيخ، قال له فضل وعلم وزهد، هنا لا إشكال فيه. هو أراد أن يبين مكانته في العلم، يعني هذه الشركيات قد لا يسلم منها من هو عالم، وكلمة عالم وعلامة وحافظ ومحدث إلى آخره لا تدل على التزكية، لا تدل على الإسلام أصلا. صحيح الحفاظ يكون من الكفار ومن المؤمنين كالذكاء، هذا ليس خاصا بالمسلمين، انتبه. فقوله هنا ماذا؟ له فضل وعلم وزهد، لأن بعض الناس اليوم هكذا يقع على مثل هذه الألفاظ. قل تيمية زكاه وبين أنه استغاث به بعبد القادر. قل هذا لا يدل، أولا الذكر للشخص من حيث العلم والفضل هذا لا يستلزم إثبات الإسلام ولا الإيمان، وكونه لم يكفره هذا مقام دعوة، كما ذكر في كلام الشيخ محمد رحمه تعالى: لا أكفر من عبد الصنم الذي على قبة كواز.